الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمصنفه الإمام الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء. أنتم تاني عندكم البلاء يا جماعة ولا الوباء؟ الوباء عندك، الوباء ظهر. الصواب أن يقال الوباء، أنا في النسخة تاعي عندي البلاء، والظاهر أن الصواب الوباء. طيب، وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. مقصود المؤلف من هذا الباب أن الإنسان إذا كان ذاهبا، إذا كان ذاهبا إلى مكان ثم بلغه أن ذلك المكان فيه وباء. ما معنى الوباء؟ هو المرض المعدي، يعني فيه مرض معد قد انتشر في الناس في ذلك المكان. إذن فعليه أن لا يذهب إلى ذلك المكان، عليه أن يمتنع من دخول ذلك المكان. علاش ما يدخلش يا جماعة؟ حتى لا يصاب بالوباء، بالمرض. إذن فمن كان قادما على مكان فيه وباء ومرض معد فليترك دخول ذلك البلد وذلك المكان. ومن كان في، من كان متواجدا في مكان فيه وباء ومرض معد فإنه يمنع من الخروج منه، عليه أن يبقى فيه، عليه أن يبقى فيه. لماذا يا جماعة؟ حتى لا ينتشر ذلك المرض. وهذا المعنى يسمى في الاصطلاح الحديث بماذا يا جماعة؟ بالحجر الصحي، وهو الذي كان يطبق في أيام كورونا. في أيام كورونا كان يطبق يعني هذا الحجر، يعني إذا كان المرض منتشرا في بلدة، في قرية، في المدينة، فيمنع عند الناس، يمنع الناس من الخروج منها، كما يمنعون أيضا من الدخول إليها إلا للضرورات. طبعا قد يدخل الإنسان إذا اضطر إلى الدخول، أو يخرج إذا اضطر إلى الخروج، ولكن أن يفعل ذلك اختيارا فلا. إذن هذا هو مقصود هذا الباب. إذن قال: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، هذه الآيات الآية الأولى تتعلق بماذا يا جماعة؟ بالدخول ولا بالخروج؟ الآية الأولى تتعلق بالدخول ولا بالخروج؟ تتعلق بالخروج. إذا الإنسان إذا كان في بلدة انتشر فيها الوباء فلا يخرج. قد يقول قائلنا: إذا قعدت ها هنا سأموت. قل له: لا، ماشي لازم تموت. احنا يعني قبل قليل واش كنا نقولوا؟ ماشي كنا نقولوا الأجل بيد الله، الأجل بيد الله، الأجل بيد الله، فإذا جاء أجلك مت ولو خرجت، وإذا لم يأتي أجلك لم تمت ولو قعدت وجلست. ولهذا ذكر الآية الأولى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد، يعني الموت الذي تفر منه سيدركك إن جاء وقته وأجله، حتى لو تحصنت يعني ببروج مشيد. وضع هذا هو سبب ذكره للآية الأولى، تتعلق بالخروج. الآية الثانية تتعلق بماذا يا جماعة؟ بالدخول. إذا نقول: إذا كنت خارج البلدة التي فيها وباء فلا تدخلها، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واضح؟ إذن هذا هو وجه إرادة الآيتين. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، يعني في سنة من السنوات، وكان ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، خرج من المدينة قاصدا الشام، خرج من المدينة قاصدا الشام. يقول فحتى إذا كان بصرغة، صرغة هذا اسم مكان يعني قريب من الشام، اسم مكان قريب من الشام، يعني عمر خرج من المدينة قاصدا إلى الشام وكان قريب يلحق للشام. فبلغه خبر، ما هو هذا الخبر؟ يقول لقيه أمراء الأجناد، لقيه أمراء الأجناد. الأمراء جمع أمير، وكلمة الأجناد هنا يعني معناها المدن التي كانت في الشام، يعني تعرفوا الشام يعني كان فيها عدة مدن يعني كبرى، يعني كان فيها فلسطين التي تعرف اليوم في فلسطين، الأردن، يعني كان فيها سوريا، مدن كبيرة يعني مثل دمشق، مثل حمص. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له في كل يعني مدينة من هذه المدن الكبرى يعني كان عنده أمير، كان عنده أمير في تلك المدن، وهم المعنيون بقول الراوي هنا أمراء الأجناد. طيب قال أبو عبيدة، أو أبو عبيدة عفوا، ابن الجراح وأصحابه، وأصحابه يعني على رأس أولئك الأمراء أبو عبيدة عامر ابن الجراح، صحابي المعروف المشهور، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، يعني عمر بن الخطاب قبل ما يدخل الشام يعني راحوا لقاوه برا وقالوا له، قالوا له يا أمير المؤمنين الشام راه منتشر فيها وباء مرض معدي، والناس يعني تموت يعني موتا ذريعا كما يقال. قال ابن عباس فقال لعمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، يعني قالوا روح جيب لي المهاجرين الأولين يعني حتى يستشيرهم فيما يفعل. يقول ابن عباس فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، إذن اختلفت آراؤهم، يعني عمر الآن يستشير هل ندخل الشام ونكمل المهمة التي جئنا بسببها أم أننا نمتنع. فلما استشارهم اختلفوا، فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنهم، يعني قالوا لو جيت من المدينة إلى الشام يعني باش تقضي يعني شغالات كما يقولوا كمل فيها وخلاص، والموت بيد الله والأجل بيد الله. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، يعني بعضهم رأوا العكس قالوا له أصلا دوك في الشام يعني كان الكثير من خيار الصحابة ماتوا هنا بسبب الوباء، فقالوا له تزيد تدي الناس اللي راهم معك تزيد ترميهم لهلك، لا يعني لا يعني تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما جاء في الآية. طيب فقال ارتفعوا عني يعني اذهبوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، يعني بعد ما تشاور مع المهاجرين زاد تشاور مع الأنصار كيف اختلفوا. طيب ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، يعني طلب يعني إحضار يعني بعض المشايخ، بعض المشايخ لي يتشاور يعني معهم أيضا. قال من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم، يقول ابن عباس فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، يعني هذه الطائفة الثالثة يعني اتفقوا على أمر ما هو؟ فقالوا نرى أن ترجع بالناس، نرى أن ترجع بالناس يعني إلى المدينة، ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر، يعني غدوة، يعني غدوة صباح راح نركب ظهور تاع الدواب تاعنا والإبل تاعنا ونعود نوليو للمدينة. إني مصبح على ظهر، يعني فأخذ عمر رضي الله عنه بهذا الرأي وهو الرجوع إلى المدينة وعدم دخول الشام التي فيها الوباء. طيب، إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله، يعني أبو عبيدة يعني عرض ما سيفعله عمر، يعني قال له علاش راك مولي المدينة، هل تريد أن تفر من قدر الله؟ يعني رانا نقول يعني المرض والموت كل ذلك بقدر الله، لماذا الفرار منه؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو قال له كان واحد آخر قالها يعني كنت أوجعته ضربا. وكان عمر يكره خلافه، يعني عمر كان يكره إذا استقر رأيه على شيء أن يخالف، لأن رأيه هنا يعني بني على ماذا؟ على مشورة، بني على مشورة، فكره أن يخالف فيه. قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نحن إذا دخلنا الشام ندخلها بماذا يا جماعة؟ بقدر الله، وإذا لم ندخلها ورجعنا إلى المدينة فرجوعنا أيضا بقدر الله، فنحن لم نخرج عن أقدار الله. ثم ضرب له عمر رضي الله عنه مثالا، وهذا يدل على مشروعية ماذا؟ القياس، هذا دليل على جواز القياس في الدين خلافا لابن حزم الظاهري الذي أنكر القياس. قال له عمر أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، العدوة هي جانب الواد، وكلمة العدوة يجوز ضم عينها وكسرها، يعني تقول عدوة أو عدوة، والوارد في القرآن طبعا بالضم كما في سورة الأنفال. طيب له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، يعني يابسة لا نبات فيها، أليس إن رعيت الخصبة، يعني قال له لك أن تروح تدي إبل وتطيح في مكان في واد عندك جانب يعني فيها ما شاء الله يعني نبات ترعى فيه الدواب، وعندك جانب واحد آخر ما فيه والو، أنت وين تدي الإبل تاعك؟ أكيد راح تدي هذا المكان الخصب. يقول له أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما. دكتما هذا الهضرة كامل بنيتها على اجتهاد وقياس، قالوا ما أنا عندي نص في هذه المسألة، عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني بالوباء بأرض فلا تقدموا عليه، يعني لا تدخلوا ذلك البلد، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. قال متفق عليه والعدوة جانب الوادي، والعدوة جانب الوادي. إذن يستفاد من حديث عمر كما قلنا أن البلد إذا وقع فيها وباء ومرض معدي فعلى الناس الذين خارج هذا البلد ألا يدخلوا ذلك البلد، والذين هم بداخل البلد لا يخرجوا منه حتى لا ينتشر ذلك المرض ويتم يعني محاصرة المرض كما يقال. وهذا الحديث يعني فيه دليل على أن العدوى حقيقة، يعني كائن أمراض معدية، وهذه حقيقة يعني علمية أولا وشرعية ثانية، يعني الشرع دل على يعني صحة يعني هذه الحقيقة، وأن الأمراض منها ما هو معدن. قد يقول قائل، ولهذا ورد في الحديث فر من المجنون فرارك من الأسد، ولكن ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. ما كاش العدوى هذه تكزيستيش كما يقول لا عدوى. إذن قد يفهم من هذا الحديث أن العدوى ليس لها حقيقة، ما كاش منها كان أمراض معدية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ولكن الحديث هذا ليس على ظاهره، بدليل قوله فر من المجنون فرارك من الأسد، وبدليل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعني أصاب يعني بلدة وباء فلا تدخلوها. لماذا لا ندخلها؟ حتى لا نعدى بهذا الوباء. إذا ما معنى لا عدوى؟ قال العلماء لا عدوى أي بذاتها، لا عدوى أي بذاتها، وإنما بإذن الله تبارك وتعالى. احنا لما نقوله المرض معدي، المرض معدي، ولكن هل معنى ذلك أنه يعدي هكذا يعني دائما، يعني كل من خالط مريضا أصابه المرض؟ الجواب لا. كاين بزاف ناس تخالط مريض لا يصيبها شيء، وبعضهم قد يخالط مريض فيعدى بإذن الله، لأن العدوى هذه إنما تقع بإذن الله، بمعنى أنها لا تقع دائما، لا تقع دائما، وإنما تكون بإذن الله تبارك وتعالى. فمن قدر عليه أن يصاب بالعدوى أصيب، ومن لم يقدر عليه ذلك فإنه لا يصاب، والواقع أكبر شاهد على ذلك. إذن فمعنى الحديث لا عدوى أي بذاتها، وإنما تنتقل ماذا؟ بإذن الله. فإذا أذن الله في الانتقال انتقل المرض، وإلا لم ينتقل. هذا هو معنى الحديث. طيب، ثم ذكر حديثا آخر في هذا الباب، فقال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض، والطاعون هو نوع من الأمراض المعدية، الطاعون نوع من الأمراض المعدية، قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.